هنا القاهرة. أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاتي؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. نواصل الإصغاء إلى الأديب الكبير يحيى حقي في كتابه البديع هذا الشعر، الذي يقدم من خلاله درسا في التذوق الشعري والكشف عن أسرار الجمال في لغتنا الجميلة. ويحيى حقي في نثره يؤكد أن الجمال لا يوجد في الشعر وحده، وإنما يوجد في الشعر وفي النثر. يقول وهو ما يزال يحدثنا عن شاعر الفارس أبي فراس الحمداني: القصيدة الثانية التي حفظتها عن ظهر قلب هي التي خرجت من قلب أبي فراس وهو محبوس بعد أن أسره الروم. وأترك لك تصور كيف كان السجن في القرون الوسطى. يقول أبو فراس: أقول وقد ناحت بقربي حمامة، أيا جارة هل بات حالك حالي؟ وفي رواية أخرى للبيت: أيا جارة هل تعلمين بحالي؟ أيا جارة ما أنصف الدهر بيننا، تعالي أقاسمك الهموم تعالي. أيضحك مأسور وتبكي طليقة، ويسكت محزون ويندب سالي؟ لقد كنت أولى منك بالدمع مقلة، ولكن دمعي في الحوادث غالي. أجمل الشعر القديم عندي هو الذي يبدأ بمناجاة الطير، وهي كثيرة في قصائدهم، بل إن العرب جعلوا للهديل رب الحمام أسطورة لعلي أقصها عليك في فرصة أخرى. ثم ينتقل يحيى حقي إلى حكاية الأمير والشاعر سيف الدولة الحمداني والمتنبي، فيقول: الصورة الوحيدة المرتسمة في ذهني للمتنبي هي صورته وهو ممتطن جوادا عربيا أصيلا ضامرا، له جسد فتاة رشيقة ممشوقة، على جبينه هلال نضر طيب الرائحة، تتمثل الكبرياء كلها في فتحة منخريه وميل رقبته، نظرته بالليل تتقد كالنار، له وجه جلود يعشق ويلمس باليد والتقبيل بالفم، إنه يعرف صاحبه فيزهو بركوبه له ركوب الأستاذ المدرب منذ طفولته، يسير خببا والمتنبي فوقه منتصب القامة مرفوع الرأس لا ينحني ظهره، يهتز بحركة رتيبة في خط عمودي لا أفقي، وهذه الهزة تعبر عن فروسية الراكب واعتزازه بنفسه. إذا كان الكلب قد خلق ليتذوق الإنسان طعم الصداقة والرقة، فإن الحصان خلق له ليعرف معنى الرجولة والجمال. تهدلت خصائل شعره على كتفه، يشق سحبا من الغبار تثيره جحافل الجيش، ينشقه الفارس كأنه عطر، ولكن بصره رغم مثار النقع فوق الرؤوس نافذ معلق بالأمر، كأنما هو مشدود إليه برباط خفي. يسير مع الأمير كتفا بكتف، ولم لا؟ إنه فارس يعرفه السيف والرمح والخيل والليل والبيداء والقرطاس والقلم، فهو مجاهد مرتين بسيفه وقلمه، لكنه يتأخر قليلا خطوة واحدة أو أقل. ثم يقول يحيى حقي: إن الأمة العربية في تلك اللحظة موضوعة بين شقي الرحى، الروم يحاربون على الثغور، والفاطمية تزحف من مصر، والله أعلم بأغراض داعي دعاتها، وأي ملك يريد إقامته. هذا هو تفسير بيت المتنبي الذي يخاطب به سيف الدولة: وسوى الروم خلف ظهرك روم، فعلى أي جانبيك تميل. فمن يعني بسوى الروم؟ لا ريب أنه يعني الدولة الفاطمية، هم الذين يصدق عليهم الوصف بأنهم ظهره. إن دور المتنبي في هذه اللحظة هو تمجيد الفضائل العربية الأصيلة متمثلة في سيف الدولة. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي، يعده ويقدمه فاروق شوشة.